من كام سنة يعني، فكان أستاذ الفقه المقارن كان بيعلمنا الفقه، كان دايما وهو بيعلمنا بعض مسائل الفقه يقول لنا ايه بعض مسائل يعني، يقول طب انت لو في بلد فيها تلج تعمل ايه، لو انت في مكان مفيهوش مية تعمل ايه، يعني كان بيدينا بعض الايه الاحتمالات. نفس سؤالك ده قام واحد زميلي رد على الدكتور، فقال له يا دكتور ده احنا دلوقتي في زمن كل حاجة فيه متيسرة. قال له يا حبيبي اللي ما ينفعكش انت بينفع غيرك، واللي مش هتحتاج له انت في يوم هتحتاج له في يوم من الايام، اللي انت مش محتاج له النهاردة هيعدي عليك يوم وتحتاج. وفعلا انا نفسي مرت علي اوقات احتاجت لبعض الامور اللي ما كنتش ابدا اتصور ان انا احتاج لها، بس وعد اذا مد الله عز وجل في اعمارنا وفي اللقاء استمر بينا ان اذا انت تعرضت لشيء كنت انت بتنكره في يوم من الايام يا ريت ان انت تذكرني وتقول لي فعلا جه عليا يوم احتاجته. انا فاهم الميه دلوقتي موجوده في كل مكان صح؟ لا في بعض القرى يعني احنا مش بعيد جنبيكوا هنا في الصف والحوامديه والبدرشين والعياط وابو النمرس بيشتروا الميه. ممكن انت تخش الجيش مثلا يعني، ممكن تخش الجيش، هتقول لي ده انا سني عدى، اقول لك لا افرض طلبوك للتجنيد اجباري علشان خاطر العدو دخل البلاد هتعمل ايه؟ فعايز اقول لك اللي مش هتحتاج له النهارده هتحتاج له بكره. طيب وعلى فكره مش احجار بس، افرض ما لقيتش احجار ممكن خشب ممكن ورق، ولكن حاول تتجنب الورق المكتوب عليه بعض الكلام زي الورق الجرائد لان احيانا بيكون مكتوب فيه ايه ذكر لله معايا، او اسماء زي عبد الله او عبد الرحمن وهكذا. فاقصد اقول لك ان انت حاول تتحرز بقدر ما تستطيع، وهناك اشياء تسد مكان اخرى. مفيش احجار يبقى مناديل ورقيه، مفيش مناديل ورقيه قطع قماش، مفيش هيبقى قطع خشب، مفيش ممكن التراب. المهم ان انت ايه تستنجي ليه حتى تصح منك العبادة بعد ذلك، لانك لو صليت ولم تزيل اثر النجاسة بعد قضاء الحاجة فصلاتك غير صحيحة لانها لم تكن على طهارة. الخطأ 27 وهو الاستجمار بالجرائد والمجلات. احنا قلنا ان احنا ممكن نستنجي بايه نستجمر بايه بالاوراق، لكن قلنا نتجنب اوراق الجرائد، فكتير من الناس للاسف يقع في هذا الخطأ. فنحن نعلم انه يجوز في الاستجمار استعمال المناديل ولا بأس به، لان المقصود من الاستجمار هو ايه هو ازالة اثار النجاسة، سواء كان ذلك بالمناديل او بالخرق قطع القماش يعني، او بالتراب او بالاحجار او بالخشب او بغيره، إلا أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشارع عنه مثل العظام والروث، وقلنا لأن العظام تكسى بعد ذلك لحم فيتغذى عليه مسلم الجن، والروث روث البهائم هو علف لدواب الجن، فلا تستجمر به، لأن العظام قلنا طعام الجن إذ كانت مزكاة يعني مذبوحة على الشريعة، وإن كانت غير مزكاة فإنها نجسة، فلا يجوز لك أن تستعمل شيء نجس في الطهارة، ولا يجوز لك أن تستعمل شيء هو طعام إخوانكم من الجن المسلمين في الطهارة. فالنجس لا يطهر به كما هو معلوم، وأما الأرواث الروث يعني فإن كانت نجسة فهي نجسة لا تطهر، كيف تستعمل النجاسة في التطهير؟ وإن كانت طاهرة فهي طعام بهائم الجن، فهي طعام بهائم الجن. وكذلك لا يجوز الاستجمار بأوراق الجرائد والمجلات لأنها تحتوي على أسماء الله جل وعلا، وعلى بعض الآيات من القرآن الكريم، وعلى بعض الأسماء المعبدة لله كعبد الرحمن وعبد العزيز وغيرها من هذه الأسماء. ولنا هنا وقفة هامة، هنا أود أن أنبه على خطأ قد يقع فيه كثير من المسلمين، ألا وهو أن من المسلمين من إذا ذهب إلى صلاة الجمعة فلم يجد متسعا في المسجد

فهمت الترجمة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فده من الأخطاء. الخطأ 31 غسل الفرج قبل كل وضوء. غسل الفرج قبل كل وضوء، هو ما قضاش حاجة، ده هو رايح ايه يتوضى، فكل مرة قبل الوضوء يدخل ايه يستنجي. يا عم انت بتستنجي ليه؟ انت ما تستنجاش غير لما تقضي الحاجة. فهذا من الأخطاء الشائعة بين عامة المسلمين، أن الواحد منهم يعتقد أنه لابد من غسل الفرج حتى ولو لم يحدث. والصواب في هذا أن يقال من أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم أو خروج ريح من دبره، فما عليه إلا أن يتوضأ ولا يحتاج في ذلك إلى غسل فرجه. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله، إضافة إلى أن ذلك ضربا من ضروب الوسوسة. وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط. مفهوم المعنى؟ فالصواب أن الاستنجاء لا يجب إلا بعد البول أو الغائط أو المزي، غير كده لا. الاستنجاء يكون بعد البول أو الغائط أو المزي، غير كده لا. يبقى لو أخرج ريح معلهوش إيه؟ معلهوش استنجاء إلا في حالة واحدة، ممكن لو أخرج ريح يبقى عليه فيها استنجاء. حد يعرف يجيب لي الحالة دي؟ اللي يقولها له كتاب هدية جايزة. يلا. زي إيه؟ بس هو ده، هو كده كده تستحق الكتاب. اتفضل. اللي هو ايه بقى الحالة؟ اذا كان انسان مثلا عنده اسهال واخرج ريح، فالريح وهي خارجة خرجت ايه قطرات من الاسهال، في الحالة دي يبقى يجب عليه ايه الاستنجاء، مش عشان الريح، عشان الاسهال اللي خرج. فهمنا المقصود ايه؟ طيب الخطأ 32، أن يصلي الرجل حاقنا خشية فوات الجماعة. الحاقن يعني هو إيه؟ يشعر بحاجة لدخول دورة الخلاء ليتبول. بس صلاة الجماعة دلوقتي يقول لك إيه؟ خلاص بقى أنا تنيني ماسك على وضوئي وصلي وبعدين أبقى إيه؟ أبقى أقضي حاجتي. لا، أهو ده خطأ. فمن الناس من يكون متوضئا فإذا وصل إلى المسجد ليصلي صلاة الفريضة وجد نفسه حاقنا يحتاج أن يدخل الخلاء، فيفضل أن يصلي حاقنا بدلا من أن يدخل الخلاء فتفوت صلاة الجماعة. وهذا خطأ، بل الأولى أن يدخل الخلاء ثم يتوضأ حتى ولو فاتته صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حاقنا فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث حديث صحيح عند الإمام مسلم، والأخبثان هما البول والغائط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كنت جعان لدرجة أن أنت هتموت من الجوع، ها، وحطوا الأكل وأذن وقت الصلاة، لا ما تروحش تصلي، اقعد كل احسن. عارف ليه؟ اصل انت لو رحت تصلي هتبقى دماغك في الاكل فيبقى ملهاش لازم الصلاة. لكن مش كل حالة زي التانية، ما انا ممكن اكون حطوا الاكل بس انا اصلا مش جعان قوي، طبيعي عادي، ده انا هاكل كده عادي خلاص اروح اصلي لان مش هيأثر فيه. مفهومة دي؟ طيب، ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط في الحالة دي ما ينفعش، لأن انت هتبقى بتصلي هتبقى مش عارف تركع كويس ولا تسجد كويس، لأن انت خايف تخرج منك ريح في ساء أو درات، يخرج منك قطرات بول، يخرج منك براز، فانت مش بتصلي لا تتم ركوعها ولا سجودها. دي حاجة. الحاجة التانية مش هتبقى مركز في الصلاة ولا في كلام الآيات اللي بتسمعها، ده انت مركز في انك ماسك نفسك. فهمتني؟

وقيل معناها يدلكه. مفهوم؟ يبقى من الأخطاء عدم التسوق عند الاستيقاظ من النوم. ولو كل إنسان صنع هذا هيبقى من الأفضل ومن الأحسن ويأخذ عليه أجر واتباع للسنة، ويبقى في نفس الوقت نظافة، وكمان ما يبغضش الناس في بعضها، الزوج في زوجته ولا الأب مع ابنه، من الرائحة اللي بتنبعث من الايه؟ من الفم. أما طريقة التسوق فقد قال الإمام الشوكاني في شرح معنى الشوص، لأن الحديث قال ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. يعني ايه الشوص بقى؟ قيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وعكسه الخطابي فقال هو دلك الأسنان بالسواك عرضا، يعني إما من تحت لفوق، الصف التحتاني من تحت لفوق والصف الفوقاني من فوق لتحت، أو يكون بالإيه؟ بالعرض. وعلى هذا فهو يمرر السواك بعرض الأسنان وبطولها، كما يستحب أن يمرره أيضا على الحلق من أعلى سقف بقك، فهمني؟ عشان ده برضو بينبعث منه ريح. واللسان، تخرج اللسان وتعمله بايه؟ بالسواك. عارف ليه؟ لان اللسان بتتكاثر عليه مجموعة من الميكروبات بتحدث رائحة كريهة، ولو بلعت ريقك يسبب لك امراض ومغص في المعدة. فعن ابي موسى رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول وهو يقول ايه؟ يعني ايه؟ اولا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يعني حديث ايه؟ صحيح. او في رواية ابي داود انه قال ايه، يعني في الفاظ مختلفة. ولم يذكر مسلم الصيغة قال الحافظ، ورواية البخاري أشهر، وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف، والمراد حكاية صوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبيعمل إيه؟ فبيعمل وبيعمل صوت، يعني أنت لما تيجي تعمل كده وبتعمل على لسانك هتلاقيك بتعمل صوت. عارف ليه؟ هفهمها لك، أقرب لك الصورة. أصل أنت لما تستعمل السواك على لسانك من ناحية الداخل تحس كأن أنت بتضع أصبعك فين؟ في حلقك، كأنك أنت إيه؟ ها؟ كان انت هتستقي، فبيحصل ايه؟ صوت. فهمه ولا لا؟ بس فالراوي بتاع الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سمعته بيقول ايه؟ اع اع، او بيقول ع ع، او بيقول ايه ايه. فهم ازاي؟ يعني هم اختلفوا الرواية، بس وعايزين يقول لك ايه؟ ان هو في صوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيعمل لسانه يعني. فده يأكد ان النبي كان بيعمل ايه؟ لسانه بالسواك صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، على دين الإسلام، يعني ده دين النظافة. الخطأ السادس والثلاثون، ترك التسوق عند دخول البيت، ودي سنة. لما تيجي تدخل البيت تستعمل ايه؟ السواك. ليه؟ عشان تبقى داخل رائحتك طيبة، مش اول ما تيجي من بره تقوم جاي مكلم الزوجة تقوم تقول اعوذ بالله. ان من السنة التي على فكرة انصحكم تجيبوا كتاب اسمه تنبيه الامة المنصورة بالسنن المهجورة للشيخ محمود المصري ابو عمار، في مجموعة من السنن كتير الناس هجرتها، ياريت تجيبوه. فمن السنة التي هجرها كثير من المسلمين استعمال السواك عند دخول البيت، وهي سنة تجلب المودة والمحبة بين الزوجين، فان الزوج عندما يتسوق قبل دخول المنزل فانه يطيب بذلك رائحة فمه، ثم إنه بذلك يطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن شريح ابن هاني أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. أول حاجة بيعملها إيه؟ السواك. وهو صحيح عند مسلم، هذا حديث صحيح عند إيه؟ مسلم. يبقى هذا أدب لابد علينا أن نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف عند الخطأ السابع والثلاثون، ترك التسوق عند قراءة القرآن.